قصة حول حلم القوي. الإمام الرضا صلوات الله عليه، لاحظوا حلمه ولاحظوا عفوه. هذا الرجل المعروف الجلودي إلى تاريخ ويا الإمام الرضا صلوات الله عليه. هارون بعثه إلى المدينة ليحرق بيوت العلويين. مو قضية كلمة قال لي وتبقى هذه الكلمة 10 أعوام في قلبي، ليش قال لي هذه الكلمة؟ أو أنه ليش فعل فلان عمل أو ليش فعل فلان عمل؟ النفسية الرفيعة لا تأبه بهذه الأشياء إلا إذا كان لأجل الله، ذاك بحث آخر. إذا لأجل الله هذا شيء آخر، ولكن حقيقة لأجل الله جاء وأحرق بيوت العلويين هذا الجلودي، وجاء إلى بيت الإمام الرضا. أمره هارون أنه يأتي ويسلب كل ما في البيت ولا يبقي عليهم إلا ثوبا واحدا فقط. أجى الجلودي حتى يدخل في الداخل. نساءك في البيت، أطفالك في البيت، أراد أن يدخل. الإمام الرضا وقف وقال أنا أدخل في داخل البيت وكل ما أكو في البيت أجيب لك، لا أبقي شيئا. المهم الآن بالنتيجة قبل، ولعل الولاية التكوينية للإمام هي التي وجهت قلبه، وإلا هؤلاء الجفاة القساة ما يجي منهم هذا الموقف. ذهب الإمام صلوات الله عليه وأخذ يأخذ حتى الخلخال والمعضد والقرط من العلويات ولم يبق لهن إلا ثوبا واحدا، ثم جمعها وأجاء وأعطاها للجلودي. هذا الرجل الذي أحرق بيوت العلويين وإلى هالشكل تاريخ مع الإمام الرضا، لاحظوا النفسية الرفيعة. في يوم من الأيام الإمام الرضا أصبح الرجل الثاني في الدولة من الناحية الظاهرية طبعا، وإلا من الناحية الواقعية هم حجة الله. أصبح الرجل الثاني، المأمون ابن هارون غضب على الجلودي وسجنه، وبعدين جاب 2 قبله وقتلهم. بعدين طلب الجلودي، جابوا الجلودي من السجن. الإمام الرضا كان جالس بجنب المأمون، فالإمام الرضا شاف الجلودي. طبعا تتداعى إلى ذهن الإمام تلك الذكريات المرة، ولكن لاحظوا النفسية الرفيعة. الإمام توجه إلى المأمون وقال هبني هذا الشيخ، يعني تركه لا تسوي له شيء، اعفو عنه. الجلودي شاف الإمام دا يتكلم مع المأمون فظن أن الإمام يغريه بقتله، يعني الإمام دا يقول للمأمون اقتل الجلودي، فتوجه إلى المأمون وقال بالله عليك إلا لا تسمع كلامه فيه. ما قال لك لا تسمعه؟ فقال المأمون لا أسمع كلامه فيك، اضربوا عنقه. فضربوا عنقه. الإمام الرضا مثل هذا العدو اللدود يقول اعفو عنه بالله عليك، أو لم يحلف الإمام هبني هذا الشيخ وتركه. يعني شوفوا هذا العفو، حقيقة هذه الحالة حالة الصفح إذا كانت موجودة عندنا في البيت. الرجل يصفح عن زوجته، في الرواية جاء رجل إلى والمرأة تصفح عن زوجها، من الطرفين يعني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له كم يغفر الرجل لزوجته؟ أخطأت مرة اغفر لها، أخطأت مرة ثانية اغفر لها. فقال النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية في اليوم 70 مرة. إذا الرجل كان يغفر لزوجته في اليوم 70 مرة، والمرأة كانت تغفر لزوجها في اليوم 70 مرة، كانت تحدث مشاكل أو حقيقة كانت الحياة حياة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. الحلم عندما واحد يكون مقتدر، مو حلم الضعيف، لا حلم القوي، لأن العلاقة علاقة قوي بقوي، هذه مو ملاك للأخلاق. علاقة ضعيف بضعيف هاي مو ملاك للأخلاق. ليش؟ لأن تحكم هاتين العلاقتين معادلة الخوف والرجاء. قوي أخاف منه أو أرجوه، أطمع فيما عنده، معادلة القوة والقوة مو ملاك، معادلة الضعف والضعف مو ملاك. ملاك الأخلاق معادلة القوة والضعف، أن أكون قويا ويكون ضعيفا، هنا يتبين الأخلاق. نحن في الواقع في هذه الذكريات العظيمة يجب أن نتعلم من هؤلاء الأئمة صلوات الله عليهم دروس الأخلاق، دروس التواضع، ودروس الحلم، حتى نسعد في حياتنا في الدنيا وفي الآخرة.